ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. والمقصود الاعتناء بفضل الإنفاق المأمور به اهتماما مكررا، فبعد أن جعل خيرا جعل سبب الفلاح، وعرف بأنه قرض من العبد لربه، وكفى بهذا ترغيبا وتلطفا في الطلب، إذ جعل المنفق كأنه يعطي الله تعالى مالا، وذلك من معنى الإحسان في معاملة العبد ربه. تفسير ابن عاشور. السؤال: اذكر مرغبات الإنفاق الواردة في الآيات الكريمة. معاني الكلمات: بإذن الله، بقضائه وقدره، يهدي قلبه، يوفقه للتسليم بالقضاء والصبر على المقدور، توليتم، أعرضتم عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليتوكل، فليعتمد وليفوض، تعفو، تتجاوز عن سيئاتهم، وتصفح، تعرض عنها. العمل بالآيات: العمل الأول، اجمع زوجتك وأولادك أو بعض إخوانك وتدارسوا آية من كتاب الله. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. العمل الثاني: اعف عن مسلم أخطأ عليك لعل الله أن يغفر لك. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. العمل الثالث: تصدق بمال ولو قليل لتتقي فتنة المال. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. التوجيهات: التوجيه الأول، الرضا بالقضاء والقدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. التوجيه الثاني، الإيمان يثبت القلب عند وقوع المصيبة. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. التوجيه الثالث، من اتقى الشح أفلح وفاز. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.